ليس في نفس الوقت كما يفعل بعض الهنود يقطع بالمرة، عرفنا، إنما توسط، وهذه الأمة أمة وسطا، لا أنه يفرط في هذا الشيء ولا إفراط، لا تفريط ولا إفراط، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يكون مشغولا ببطنه وفرجه كحال هؤلاء الكفرة، ولا ينبغي أيضا أن يكون كما يفعل بعض هؤلاء الذين يعذبون أنفسهم، أن يبقى مثلا سنين وهو يرفع رجله أو يدور على الأرض دوما، يعني أو يضع في أنثييه يضع شيء ثقيل ويشد، شو هالسخافة هيدي؟ ومن معاصي الرجل المشي في معصية كالمشي في سعاية بمسلم، أي للإضرار به، وعد يسعى ليشكو على مسلم بغير حق، يسكو عليه بغير حق، فهذا فيه ترويع للمسلم وترويع أهله. السعاية بالمسلم ذنب كبير، أو يعني للضرار به عند الحاكم أو في قتله، يسعى ليشوف كيف فلان يقتل فلان، كذلك هذا لا يجوز، يعني إذا كان بغير حق. أما إذا ذهب يشكو عليه عند الحاكم بحق لأنه يؤذيه ويظلمه فهذا يجوز، سعاية بحق. وإباق العبد والزوجة ومن عليه حق عما يلزمه من قصاص أو دين أو نفقة أو بر والديه. هرب الزوجة من زوجها لا يجوز، شو تهرب بالزوجة من زوجها؟ لا يجوز من غير عذر. أو هرب العبد من سيده كذلك، هذه الخطوات التي يخطوها، أو الزوجة التي تهرب من زوجها، خطوات هذه تخطوها هربا فيها معاص. أو هرب من قصاص، مثلا هو قطع يد إنسان عمدا فتقطع يده فهرب، أو قتل إنسان عمدا فهرب، هذا يقتل، هرب، هربه هذا فيه معاص. أو هرب من وفاء الدين، استدان من جماعة وهرب، كذلك يعصي الله بهذه الخطأ التي فر منها حتى لا يرد الدين. أو النفقة، عنده زوجة، فمرة هيدي المرأة في بطن واحد جابت 4 أولاد، كيف وين بدي عيش 4 أولاد ضربة واحدة، فهرب، لا يجوز، لا يجوز. في الحديث في واحدة جابت 10 بظن أو 9 في إيطاليا، ففي الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، يعني يكفيه إثما يوم القيامة أن يأتي بهذه المعصية أنه هرب من الزوجة والأبوين الفقيرين والأطفال الصغار وذهب قال دبروا حالكم، يكفيه إثما أن يأتي بهذه المعصية، يعني لبيان عظم الهرب من نفقة الزوجة والأولاد الصغار أو الأبوين الفقيرين. خروجها هذا فيه معصية ليست كاشفة للرأس. وتربية الأطفال قلنا يعني هو الأب هو المعني بتربية الأطفال، فهرب من تربية الأطفال ومن تحمل المسؤولية كذلك لا يجوز. والتبختر في المشي، مشية الكبر، مشية الخيلاء، تعرف في واحد يمشي مشية الكبر يرفع رأسه ويختال بيديه، وهيدي مشية الكبر الله لا يحبها. وتخطي الرقاب إلا لفرجة، تخطي الرقاب مثلا في ناس مجتمعين وهو صار يمر فوق رؤوسهم، يمر فوق رؤوسهم لا يجوز، هذا يؤذي. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب وواحد صار يعمل هكذا يفشخ من فوق رؤوس الناس، قال له اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. أما إذا كان هناك مكان فارغ ما في أحد، فرجة، فيريد أن يصدها فأتى حتى يصد هذا المكان، يجوز ويتوقع الأذى، يعني ينبغي أن يتوقع الأذى. الإمام لما يخرج يستثنى له، لأنه هو الإمام يخرج بعدما يأتي الناس، ويتوقع الأذى أيضا. وإذا كان له طريق آخر لا يأتي فيشخ من فوق الناس بما أن له طريق آخر. والمرور بين يدي المصلي إذا كملت شروط السترة. إذا كملت شروط السترة لا يجوز أن تمر بين المصلي والسترة. أما إذا المصلي ما وضع سترة بالمرة يجوز أن تمر، وهو ليس له أن يمنع الناس ويقاتلهم، ما وضع سترة لا يجوز أن يؤذي الناس. السترة شروطها هي: شيء مرتفع قدر ثلثي ذراع فأكثر، وقريب ثلاثة أذرع فأقل. واحد، إن لم يجد هذا فسجادة مصلى يبسطها أمامه، سجادة يضعها رداء، هذا يكون له سترة، فلا نمر فوق هذا المصلى أو هذه السجادة التي وضعها. فإن لم يجد خطا يخطه أمامه ناحية القبلة فلا نمر أمامه من فوق هذا الخط يعني. فإن لم يفعل شيئا من هذا، لا شيء مرتفع ثلثي ذراع وقريب ثلاثة أذرع، ولا سجادة ولا خط خطا، ولا وقف يعني أمام حائط أو سارية، لأن السارية لها حكم السترة إذا كان قريب من السارية في المسجد. واحد ما وضع شيء من هذا ومر، ليس لنا أو ليس له أن يمنع الناس. أما إذا في سترة لا يمر. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عند الله من العقوبة أو من العذاب لكان خيرا له أن يبقى 40 عاما، يعني يقف 40 عاما ولا يمر بين يديه. ومد الرجل إلى المصحف إذا كان غير مرتفع، لو كان فوق ومد رجله هكذا لا يحرم لأنه مرتفع. أما إذا كان قريب وليس مرتفع، قريب ومد رجله ناحية المصحف لا يجوز، إساءة أدب هذا. إذا كان بعيد لا يحرم لأنه بعيد. إذا كان قريب وعلى مستوى الرجل لا يجوز أن يمد رجله، قلنا المد بأن يمد رجله. أما لو مثلا هيدي الجلسة رجلي الآن هنا، لو كان هناك كتاب شرعي هذا ليس مدا، ليس مدا يعني هالجلسة هاي أو هاد، فهنا يوجد كتاب، هذا ليس مدا. المد أن لن تمد رجلك إلى الأمام ويكون هناك كتاب شرعي أو قرآن، هذا لا يجوز. يعلم من هذا أنه لو أن إنسان وقف هنا ومد رجليه إلى القبلة بحائل أم بغير حائل لا يحرم. غريب كيف واحد يقول يحرم والمؤذن ممكن يطلع على ظهر الكعبة ويؤذن، يقف عليها ويؤذن، والميت لما يوجه بيحط رأسه من هنا ورجليه إلى الكعبة، فكيف يحرم المد وهو هكذا يسن؟ حتى المصلي إذا ما استطاع مثلا يصلي قاعدا أو هيدا أو مضطجعا يستلقي ورجلاه هكذا ورأسه هنا، فرجليه يعني ناحية القبلة، فهذا لا يحرم وليس فيه كراهة. الميت لما يوجه قبل ما يدفن، قبل ما يدفن بيقولوا وجهوه عند لما يكون على فراش الموت يعني. وكل مشي إلى محرم، انتهى الآن قاعدة، وكل مشي إلى محرم، راح يسرق المشي حرام، ذهب ليقتل أو ليضرب أو ليعمل غيبة أو نميمة، كل مشي إلى محرم أو مشي تخلف فيه عن واجب، يمشي وحيخرج وقت العصر ما صلى وما زال يمشي، فهذا مشي حرام، شو تنتظر؟ قف فصلي أو توضأ فصلي. آخر فصل، فصل: ومن معاصي البدن عقوق الوالدين، من كبائر الذنوب، حتى ورد في الحديث: لا ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء. معنى لا يدخلون الجنة يعني مع الأولين، بل يستحقون عذابا أليما. ما هو العقوق؟ إزاء الوالدين أذى ليس بالهين. مثال: لو فعلت فعلا فيه إيذاء لمسلم، فعلت فعلا فيه إيذاء لمسلم بغير حق يعني، وكان هذا الفعل الذي فعلته الذي فيه إيذاء في حق المسلم هذا صغيرة، ذنب صغير، لأنه ليس إيذاء كبير، هو نفسه لو فعلته مع أحد الوالدين يكون كبيرة، لأن حق الوالدين عليك كبير. والفرار من الزحف، يعني هذا جيش المسلمين وهذا جيش الكفار، وجيش الكفار ليس أضعاف أضعاف عدد المسلمين، يعني المسلمين 1000 مثلا والآخرون 2000 أو 1800، لا يجوز الفرار، فلو فروا أثموا من الكبائر، الفرار من الزحف من كبائر الذنوب. طيب إذا كانوا 5000 والمسلمين 1000 يجوز أن لا يقاتلوا وينصرفوا عنهم، لكن إن كانوا يرجون نكاية في العدو ويعلمون أنهم أبطال شجعان، والـ5000 يعني الله أعلم بحالهم، لكن هؤلاء فرسان ويرجون أن ينتصروا، يستحب لهم القتال، يستحب لهم القتال. كم مرة أغلب معارك خاضها المسلمون على هذا الشكل، 10000 يقاتلون 30000، 30000 قاتلوا 120000 في القادسية، 40000 في اليرموك قاتلوا 240000 في معركة حطين تعيد صلاح الدين، أكثر من هذا بكثير، كانوا مئات الآلاف. هدول ملك بريطانيا والآخر والآخر، ثم أنزل الله نصره على المسلمين، فكان الذي يرى القتلى يقول ما في أسرى، والذي كان يرى الأسرى يقول ما في قتلى. فإذا الفرار من الزحف هو أن يفر من بين المقاتلين في سبيل الله بعد حضور موضع المعركة. أما إذا انحاز إلى فئة، يعني انتقل من مكان إلى مكان يعد العدة ليرجع فيقاتل مع هؤلاء، ليس فرارا بالمرة بالحرب، لا، إنما هؤلاء فئة فانحاز إليهم ليرجع فيقاتل من جديد، هذا يجوز. بعض الأحيان يتراجعون من باب أن يضعوا كمين أو التكتيك في الحرب. وقطيعة الرحم لا يجوز، واحد يترك أقرباءه سنين لا يزورهم لا يسأل عنهم، لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، يعني يستحق عذابا شديدا أليما. ولو كان هذا الرحم لا يزورك أنت تزوره، فزيارة الرحم الذي لا يزورك فيه ثواب كبير، لأنه صعب على النفس، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي يصل رحمه التي قطعت إذا قطعت. وإيذاء الجار ولو كافرا له أمان أذى ظاهر، لا يجوز إيذاء الجار. طيب هو لا يجوز إيذاء المسلم، لما ذكر الجار؟ لأن في حق الجار في مزيد اسم، هذا جار، يعني المطلوب منك أن ترعاه وتعتني به وتتلطف به فتؤذيه. ولو كان كافرا، ولو كان كافرا له أمان، يعني يعيش مع المسلمين بأمان، في ذمي بيدفع الجزية، فليس لنا أن نؤذيه أذى ظاهر بأن نسبه ونضربه ونرمي الزبالة عليه ونقطع عنه الماء، لا يجوز. قال عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. شوف قديش النبي الجبريل أوصى بالجاري، هذا من سبب سعادة الدنيا أن يكون له إنسان جار طيب يهتم به وهو الآخر يهتم به، فهذا يساعده في أمور الدنيا كما في أمور الدين. وخضب الشعر بالسواد، وأجازه بعض الأئمة إذا لم يكن يؤدي إلى الغش والتلبيس، لا يجوز للإنسان أن يصبغ شعره بالأسود. بعضهم قال يجوز إن لم يؤدي إلى الغش والتلبيس، يعني إنسان يصبغ شعره وهو معروف عند الناس يعني أنه كبير في السن وكذا لا يغش، أما إذا كان يصبغ شعره حتى لا يعرف الناس أنه كبير في السن، وسيما النساء، يريد أن يخطب بنتا شابة، فصار يصبغ شعره وشاربه أسود حتى يقولون هذا عمره 35، هو 45 50، فهذا لا يجوز. إذا كان يؤدي إلى الغش والتلبيس لا يجوز. المرأة المتزوجة يعني بإذن زوجها يجوز بالأسود أم بغير لون أشقر أو كذا، المرأة لو خضبت شعرها بأسود أو غير ذلك بإذن زوجها يجوز. بعضهم كمان للجهاد قالوا يستثنى لحتى يكون في هيبة في على الأعداء، فصبغ شعره بالأسود ليكون له هيبة أكثر على أعداء الله يجوز. وتشبه الرجال بالنساء وعكسه، يعني تشبه النساء بالرجال أو الرجال بالنساء. قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم: لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، والمرأة تلبس لبسة الرجل، كلاهما ملعون. ذم كبير أن يلبس الرجل ثياب المرأة الخاصة بالمرأة، وأن تلبس المرأة ثياب الرجل الخاص بالرجل. لذلك قلنا بالحديث: العاق لوالديه والديوس ورجلة النساء. تشبه النساء بالرجال ذم كبير كبير، كذلك تشبه الرجال بالنساء أيضا كبير. لا يجب. للضرورة يعني يخشى أن يقتل كذا، ما عوجت طريقة إلا هذا يتخبى، يجوز هذا ضرورة هذه. أما إذا كان هناك ثوب يشترك فيه الرجال والنساء، بعض السراويل أو كذا أو قميص لا يختص بجنس دون آخر، فيجوز لبسه لكليهما للرجل وللمرأة. وإسبال الثوب للخيلاء أي إنزاله عن الكعب للفخر، إسبال الثوب إلى ما تحت الكعبين كبرا فخرا لا يجوز، من كبائر الذنوب. والحناء في اليدين والرجلين للرجل بلا حاجة، الرجل يخضب أصابعه ورجليه بالحناء لا يجوز، هذا تشبه بالنساء. أما المرأة طبعا تفعل، لكن إن فعلت المرأة من غير نقش وتطريف، يعني تعم يديها بالخضاب وكذلك رجليها. نعم. هلأ في بعضهم قال إن كان يعني للمرأة المتزوجة بإذن زوجها يجوز. وقطع الفرض بغير عذر، قطع الفرض بغير عذر، واحد عم يصلي الصلاة قطعها من غير عذر لا يجوز، حرام. أو شك بعدد الركعات قال بقطعه بعيدا من جديد، لا يجوز. يجب عليك أن تتعلم كيف تفعل إذا شككت بعدد الركعات. أو نسي الركوع فسجد، ماذا يفعل؟ ما عرف، قطع الصلاة، كذلك لا يجوز. يجب عليك أن تتعلم كيف تفعل. كذلك مثلا بالصيام، واحد يصوم لا يجوز له أن يفطن غير سبب، أو يصوم قضاء فلا يجوز له أن يفطن غير سبب، يصوم قضاء. أما النافلة بالنسبة للصلاة والصيام، نافلة يصلي صلاة نافلة، يصلي صلاة نافلة أو يصوم صيام نافلا نافلة، هذا يجوز قطعه عند الشافعي ولا يجوز عند مالك ولا عند أبي حنيفة، من غير سبب من غير عذر يعني. وقطع نفل الحج والعمرة، بالنسبة للحج والعمرة ولو نافلة ما بيجوز القطع، لأنك لما دخلت نويت الإحرام ودخلت في عمل الحج أو عمل العمرة يجب عليك أن تتمه، يجب عليك أن تتمه، فأنت محرم الآن، لا تتطيب، لا تقص شعر، لا تقلم ظفر، لا تقرب النساء حتى تتحلل. إذن إذا دخلت في نفل الحج والعمرة يجب عليك الإتمام. ومحاكاة المؤمن استهزاء به، كيف يعني منقول بقلد عنده بلسانه علة فيحاكيه مثل هذا استخفافا به، أو يمشي مثله مثلا آخر يعرج مثلا أو له مشية معينة فيمشي استخفافا به، محاكاة المؤمن استهزاء به لا يجوز، هذا فيه إيذاء وكسر لقلب المسلم فهذا غير جائز. وكذلك لا يجوز التنابز بالألقاب. أنت ينبغي أن تنادي أخاك بأحب أسمائه، بأحب ما يحب أن ينادى. مثلا اسمه قاسم ويحب أن ينادى مثلا أبو الحسن، فتناديه يا أبا الحسن، يحب هذا. أما تقول له أبو لحمة أو تقول له أبو خشبة، حسب إذا يحب أم لا. بعض الأحيان في واحد بيحب تقول له أبو الليل، ها؟ أو تقول له أبو الصخر، أو حسب حب. إذا كان يرضى، يعني شيء يحبه ويرضاه، تنادي. أما إن كان لا يحبه، قال الله تعالى: ولا تنابزوا بالألقاب. والتجسس على عورات الناس، الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تجسسوا. والنبي كذلك نهى عن التجسس. التجسس على عورات الناس يبحث عن عيوبهم، ماذا عنده من العيوب، ماذا عنده من الأمور، أين يخرج ليلا، يمشي، يذهب إلى الجيران، ماذا يفعل هو في الليل، مع كيف يحصل، يعني يريد أن يطلع على عيوب الآخر. لا يجوز، حرام. أنت إذا عرفت مصادفة فقل: يا ليتني ما رأيت. تقول: يا ليتني ما رأيت، فتقول من بعد: يعني كأني أكون أعمى. تنسى. المسلم لا ينبغي أن يكون يحب أن يطلع على عيوب الناس، وإذا اطلع يستر، لأن كما أن للناس عيوب ولك عيب، لك عيوب. فإذا كنت تحب أن يسكت الناس عن عيوبك، اسكت عن عيوب الناس. لا ينبغي أن ترى القذات في عين أخيك وتنسى الجذعة في عينك. طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. كلنا فيه عيوب، ولو اشتغلنا بإصلاح أنفسنا لما كان عندنا وقت لننظر لعيوب الناس. فكل منا يرجع فيقول: عيبي، أخطائي، تقصيري. لا يجلس: يلا اليوم فلان مين، دور فلان، يلا نبدأ، وينزل هنا وهنا وهنا. بعد ثم هذا يصير مرض، تعرف، يصير مرض. يعني كيف يحب أن يتكلم في الناس، ما يعرف يمضي الوقت إلا في هذا. وأي داء أخطر من هكذا داء، بدل أن يذكر الناس بالخير ويذكر الله ويذكر ما ينفعه وما ينفع حوله من الناس. بث العيوب أيضا هذا من الكبائر. والوشم، تعرفون الوشم، أغرز الجلد بالإبرة ليزرق ثم يخرج الدم، يرش عليه مثلا نيلة، وبعض الأحيان بيرسم قلب، بحط له سهم هيك، وبعض الأحيان بيكتب أشياء هنا. هذا كله لا يجوز، للمرأة أم للرجل لا يجوز. والآن يعني عند الكفار في شيء يعني قريب من لامود يعني، فلا يجوز هذا، لا يجوز في دين الله، لا يجوز. لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة، التي تنتف للأخرى شعر الحاجب أو ينتف لها، التي تعمل الوشم أو يعمل لها، كل واحدة منهن ملعونة. أليس هناك طريقة أخرى من غير وشم؟ لأنه أليس فيه إيلام من غير سبب؟ أيدي يعني يسأل فيها إنه هل أليس هناك طريقة أخرى ليعرف من غير الوشم؟ بعضهم قد يقول لك في الصباغ أنه يذهب مع الوقت. الآن لا أستحضر يعني تفاصيل، لذلك لا أدخل فيه. على إيش؟ على لا قال لك بالنار، على الحيوان. طابع يذهبها مع الوقت، هذا يجوز يذهب مع الوقت. طبعا إذا لما كان في تصوير يروح، أما اللي بيكون لكن في جلد، في غرز الجلد هذا. في ناس بيقولوا انه في دواء يعني مش نشيله، بس بيقولوا صعب صعب جدا، لابد يبقى شيء الاصلي يعني. وهجر المسلم فوق ثلاث الا لعذر شرعي. هجر المسلم فوق ثلاث، يعني أول يوم التقى معه فأعرض وما سلم عليه ولا كلمه، في اليوم الثاني رآه يأتي فغير طريقه، في اليوم الثالث أيضا فعل نفس الشيء. فلا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا يجوز. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني يقول له السلام عليكم ورحمة الله، فإذا ألقى أحدهما السلام والآخر رد السلام انقطع الهجر، انقطع الهجر. بعض الأحيان أنت بتقول هذا الإنسان كل مرة يأتيني منه شر، كلما كلمته يأتيني بمصائب ومشكلات ويدخلني مع الناس في ورطات، فتجتنبه. لكن ليس معنى ذلك أنه ألا ترد عليه السلام ونحو ذلك، انتبهنا، أو تعرض عنه. ترد عليه السلام، تلقي على السلام، كيف حالك، كيف صحتك، كذا. ثم بأن هذا الإنسان يقع في كثير من الأشياء أحيانا غيبة ونقل عبارات وكذا، تجتنب. هلا إن كان هناك عذر، يعني إنسان نمام، يعني ثابت إنسان نمام يعنقل يوقع الفتنة بين الناس، فتقول له أنا لا أكلمك ما دامت فيك هذه الصفة، هذا عذر، يجوز لك أن تقطعه سنة وسنتين حتى يترك. أو كان لا يصلي، لو كان لا يصلي أو يشرب الخمر، تقول له أنا لا أكلمك حتى تترك هذا، يجوز. سبق أن ذكرنا في درس أن الإنسان ينظر هنا في مصلحة هذا الإنسان، هل هو إنسان إذا قطعناه يتأدب أم يزداد شرا؟ إذا كان يزداد شرا لا ينبغي أن نقطعه، نبقى ننصحه من مرة لأخرى علّه يتوب يوما. وإذا كان إنسان يمكن أن يؤدب إذا قطعناه نقطعه. أما على أمر من أمور الدنيا نقطع إنسان نحاربه هكذا، أمر من أمور الدنيا حظ نفس وكذا، فكل واحد منا يعرف حده، لأنك قد تقطع إنسانا هو أفضل عند الله منك، أنت أحوج إليه منه لك. فلينتبه الإنسان لا يؤذي إخوانه ويقطعهم ويحاربهم ويعاديهم من غير سبب شرعي. المؤمنون إخوة رحماء بينهم، أشداء على الكفار. نحن ينبغي أن يكون بيننا تراحم وتواصل وتواضع وتحابب، ينصح أحدنا الآخر، يسكت عن عيبه، ليس إنسان يبحث عن الزلات والهفوات. المؤمن يلتمس المعاذير الأعذار، المنافق يبحث عن الزلات، أما المؤمن يلتمس المعاذير، لعله ما أصد، لعله ما رآني، لعله ما انتبه. بعض الحين يرى عينيك بعينيه ولكن يكون شارد الذهن، فحقيقة ما رآك فلذلك ما سلم عليك، فلا ينبغي أن تحزن وتزعل، تعول لعله ما رآني كان يفكر. ما هو الإنسان لما يكون يفكر في شيء لو عينيه أتت على شيء حقيقة ما رأى، لأنه ما تصور هذا الشيء في دماغه. كيف تعرف؟ أحيانا بتشوف عيونه عم يلمعوا، صح؟ فمعناته هو الآن يفكر في شيء آخر. عادة بيقولوا له بإيش شارد؟ أحيانا قد يكون شارد في شيء فيه مصلحة. ومجالسة المبتدع أو الفاسق للإناث له على فسقه، ما بيجوز واحد عم يشرب خمر تجالسه للإناث. إذا على الطاولة في خمر لا يجوز أن تجلس لتؤنس هؤلاء، تفارق. أو واحد صاحب بدعة اعتقادية لو ما وصلت إلى الكفر، يعني لا تجالسه للإناث على بدعته، كأني عنده بدعة يقول الله لا يرى في الآخرة، بدعة اعتقادية، أهل السنة يقولون الله يرى بلا كيف ولا مكان ولا جهة، من غير أن يكون بين الله وبين عباده مسافة، والله يكون بلا كيف ولا مكان، كما قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فإذا كان صاحب بدعة اعتقادية لا تجالسه لإناثه، أو عم يعمل فسق عملي، قمار، خمر، زنا مثلا، لا تجلس مع هؤلاء الذين يفسقون ويعصون الله في هذا المجلس. ولبس الذهب والفضة والحرير أو ما أكثره وزنا منه للرجل البالغ إلا خاتم الفضة. الذهب والحرير الطبيعي من الدودة المعروفة والفضة لا يجوز للرجل أن يلبس كل هذا إلا خاتم الفضة، إلا خاتم الفضة،